باب ذكر جمل من فضائل القرآن والترغيب فيه وفضل طالبه وقارئه ومستعمله والعامل به. اعلم أن هذا الباب واسع كبير ألف فيه العلماء كتبا كثيرة، نذكر من ذلك نكتة تدل على فضله وما أعد الله لأهله إذا أخلصوا الطلب لوجهه وعملوا به. فأول ذلك أن يستشعر المؤمن من فضل القرآن أنه كلام رب العالمين غير مخلوق، كلام من ليس كمثله شيء، ولا صفة من ليس له شبيه ولا ند، فهو من نور ذاته جل وعز. وأن القراءة أصوات القراء ونغماتهم، وهي أكتابهم التي يؤمنون بها في حال إيجابا في بعض العبادات وندبا في كثير من الأوقات، ويزجرون عنها إذا اجتنبوا ويثابون عليها ويعاقبون على تركها. وهذا مما أجمع عليه المسلمون من أهل الحق ونطقت به الآثار ودل عليها المستفيد من الأخبار، ولا يتعلق